إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جهنم الله وإياكم الضلالة والنار. كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص والسداد والجنة إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الله عز وجل لما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لغاية عظيمة جليلة. ما خلقنا ربنا جل وعلا إلا للقيام له سبحانه وتعالى بالعبودية والطاعة. وما خلق هذا الكون كله من أمرنا إلا ليكون عونا لنا على القيام بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل للناس الغاية التي من أجلها خلقهم في أول بيان وأجله، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن وجود الدنيا بالزهالة، فإنها دار نفاذ لا محل أخلاق ومركب أمور لا منزل حبور ومشرع اختصام لا موطن ذوات. ولهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم السكات. ولله ذر من قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وراحوا الفتن، نظروا فيها فلما علم أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجدا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فما خلق الله عبد الله إلا لعبادته سبحانه وتعالى وطاعته. وأول شيء ينبغي على المرء إحسانه إفراد الله جل وعلا بالعبودية والطاعة. فما من نبي أرسله الله عز وجل ولا رسول بعده الله سبحانه وتعالى إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبودية. فلا يدعون غيره ولا يسألون سواه ولا يسجدون لغيره سبحانه جل وعلا. فكل الطاعات وسائر العبادات لا تصرف إلا لرب الأرض والسماوات. فالتوكل و وأن لا يكون إلا لله، والخشوع والخشية والمحبة والإمامة والرجاء، وكل سائر العبادات وسائر العبادات القلبية والسجود والطواف لا يكون إلا لبيت الله، والسجود لا يكون إلا لله، وسائر الطاعات والعبادات لا تكون إلا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. لذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن ندخل هذا الباب وهذا القلب وهذه الأسئلة العظيمة التي كانت أول كلمات الأنبياء لأقوامهم توحيد الله رب العالمين، والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة وضده الشرك، وهو دعوة غير الله معه سبحانه وتعالى. فما من نبي إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي ابتعده الله إلا بهذه المهمة وبهذه الغاية. قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذا فإن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان إلا ويعلم فيها الأمة التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبودية والطاعة. فكان صلى الله عليه وسلم ينتهي الفرص ويقف عند المواقف ويعلم الأمة ويلقن الأمة هذا الدرس العظيم الذي بصلاحه تنصرف الصلاة، والذي بصلاحه تنصرف الزكاة والحج والصيام الطاعات والعبادات. فإذا أفردت الله بالعبادة ووحدت الله توحيدا صحيحا كان هذا أدعى لقبول سائر أعمالك. أما إن أشركت بالله عز وجل فلن يقبل الله عز وجل منك صرفا ولا عدلا. لذا فالشرك عباد الله ذنب لا يغفره رب العالمين. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلموا أن الشرك بالله عز وجل محبط لسائر الأعمال ولسائر الطاعات. قال الله عز وجل لنبيه وحبيبه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك أيها الإخوة الكرام، الذي يشرك بالله عز وجل حرام عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ظل مدة بعثته يعلم الناس التوحيد مع الصلاة، التوحيد مع الزكاة، مع الصيام، مع بر الوالدين، مع الإحسان إلى الجار. كان يربط ذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يحذر الأمة من الشرك ومن أنواعه ومن مظاهره، لأن كل الطاعات مرتبط قبولها بتوحيد الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة التوحيد جماعات وأفرادا، علم أمة التوحيد رجالا ونساء، علم أمة التوحيد صغارا وكبارا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمة التوحيد جماعات، وذلك كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح في الحديبية على مثل سماء كانت من الليل، أي أن السماء كانت تبدو من الليل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما التفت إلى أصحابه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فربط النبي صلى الله عليه وسلم نزول المطر بان هذا بيد الله عز وجل لا بيد سواه، وان هذا الذي قدر على العباد انما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. لسنا نقول كما تقول الصوفيه ان هناك ارواح وابدان واقطار يتصرفون في هذا الكون. واراد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك ان يبطل معتقدا كان سائدا في العرب في الجاهليه انه كانوا يرجون نزول الامطار ان المسبب لذلك نوع من الانواع. ولذلك في واقعنا وفي وقتنا الذي نعيش فيه كثير من الناس يقول اصابتنا نوع، وهذا شبيه بما كانت تقوله العرب. فان نزول المطر بسبب النوع الفلاني، فاحذر يا عبد الله ان تجزم نزول المطر الى نجم من النجوم او الى نوع من الانواع. واياك ان تخبر عن نزول المطر مثلا اذا اخبرك اهل الاوصاف وغير ذلك في الاخبار وقالوا هم يقولون الصواب ولكن انت تكفر في العباره، هم يقولون يتوقع غدا نزول الامطار، لكن كثير من الناس غدا سينزل المطر. لا، لا يجوز لك ان تبطل هذا الخبر على سبيل الجزم والحذف، لان هذا غيب لا يعلمه الا الله. قل لا يعلمه في السماوات والارض الغيب الا الله. اذا فانت تخبر على سبيل التوقع على سبيل الظن، ولا تخبر على سبيل القول والجزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهك هذه الفرصه وربط توحيد الله عز وجل بهذه الظاهره وهي نزول الامطار، فغرس في الامه وعلم الامه وهم جماعات مجتمعون في هذا المسجد، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وان من قال مطرنا بفضل الله ورحمته كذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي بالتوحيد. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد للأمة أفرادا رجالا، كما جاء ذلك في الصحيح في سنن البخاري وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار. يدل على تواضع النبي، هذا يدل على تعليم النبي العلم الشرعي في اي زمان ومكان. العلم الشرعي ليس له زمان معين ولا مكان محددا في المسجد في الكليات الشرعيه في حزر، لا، انما العلم الشرعي يتلقى في اي مكان. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة في ثوب معاذ التوحيد، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد للغلمان الصغار، كما جاء ذلك في الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني لك النكبات، وكنت ممن يحفظ حدود الله ورجاءه ونواهيه، كان الله تجاهك يفرج عنك ما انت فيه ويصرف عنك ما اصابك من بلايا. اذا سالت احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالت فاسال فدويه، لا الحسينيه، لا النفاعيه، لا التوفيقيه، لا كل هؤلاء لا يدفعون لا يضرون. ومن بلده من البلدان الا وفيها قطب وزار ودعوه انه قطب من قبور اولياء الله الصالحين الذين اذا قفنا بامورهم وتمسحنا بجدرانها وسالنا منهم المدد والعون لقوا لنا ما نريد وما نحتاج. كلا والله، وانما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سالت فاسال من؟ فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان امه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء للنساء. كما جاء ذلك في البخاري من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بني اليوم الثاني من زواجها، قالت: فوجد عندي جويريات جمع جارية يعني فتاة صغيرة، فوجد عندي جويريات يضربن بالدف ويغنين. فقالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. والذي يعلم ما في الغد من؟ رب العالمين. ليس النبي الامين ولا غيره من البشر الا بما اطلعه الله عليه الوحي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من الجارية فقال لها: لا تقولي هكذا، لا يعلم ما في غد الا الله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية، وعلم النبي النساء اصول التوحيد ومبادئ التوحيد، ان لا يصرفوا اي نوع من انواع العبادة لغير الله عز وجل. وقد يقول القائل او يسال سائل: نحن ايها الشيخ مسلمون موحدون نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولا نعبد غير الله ولا نسال غيره سبحانه وتعالى، اقول لك نعم هذا حق. لكن هناك من المظاهر الشركيه الكثيره والكثير في هذه الامه، في ذات مجتمعاتنا، في ذات بيوتنا، في ذات اسواقنا وشوارعنا. لا تخلو من هذه المظاهر الشركيه التي تذكر لك بعضها باذن الله تبارك وتعالى. احبتي الكرام، اول مظهر من هذه المظاهر الشركيه التعلق باصحاب القبور والذهاب اليهم والطواف بقبورهم وسؤالهم المدد والعون والاستغاثه بهم في كشف الضر عنهم. وهذا لا يخفى على كبير ولا صغير من هذه الامه. ومن قريه كما سلم وذكرت ما من قريه بينه الا وفيها هذا الصمد الذي يعبد الغير من دون الله سبحانه وتعالى، ويظن الناس انه يكشف كربا او يدفع ضرا. لذلك نبينا صلى الله عليه واله وسلم نهانا اشد النهي وحذرنا اشد التحذير من الوقوع في مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ورد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل ان يموت بخمس، وفي روايه قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي لم يقم منه، يعني في اواخر كلماته في اواخر حياته قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن الله اليهود والنصارى. لماذا لعن الله اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور انبيائهم وفي روايه مصالحهم مساجد، يبني المسجد يضع فيه القبر ثم ياتي الناس وفودا الى البدوي الى الحسيني الى الدوسوقي الى الرفاعي الى ام العواجيز الى سيد البيان الى سيد ابو حشر اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه احذر ما صنعوا. يا اخي لو كان هذا مشروعا لكان الاولى بالطواف بقبره وسؤاله من دون الله والتمسك بقبره لكان ذلك الاولى من هؤلاء رسول الله، فانه سيد الاولياء صلى الله عليه واله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لماذا سأل ربك؟ ماذا قال لربه جل وعلا؟ قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقد يقول القائل يا شيخ انا لن اطوف بقبر ولن اسجد له ولن اطلب منه مددا ولا عونا ولا شيء من هذا، ولكنني ساخذ ذبيحه او اتصدق بقدر من المال في هذه البقعه التي دفن فيها هذا الرجل الصالح لعل الله ان يقبل منه. فهل هذا يجوز؟ الجواب لا. ما دليلك؟ جاء رجل الى رسول الله صلى الله وقال له يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة. فسأل النبي، ولابد أن أسأل النبي لماذا خصصت هذا المكان وإلا فالذبح لله في أي مكان. فسأل هذا الرجل المستفهم النبي هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ هل في هذا المكان جوال؟ هل فيه صنم يعبد؟ قال لا يا رسول الله. هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن أوف بنذرك، إذن فلا يجوز لك أن تذهب إلى هناك وتزعم أنك تتقرب إلى الله في هذه البقاع، لا، وإنما إذا أردت أن تذبح أو نذرت الشيطان في أي مكان لا تذهب إلى هذه البقاع فإنها بقاع يقع فيها الشرك الصراخ. هذا أول مظهر وأخطر مظهر عباد الله. من المظاهر أيضا الشركية التي تتغلغل في باطن هذه الأمة الذهاب إلى الدجالين والسحرة والكهنة. رجل يفتح مثلا مشروع فيفشل، يقول لك بس انا محمود عنه. امراه يتقدم له الطلاق ثم لا يستمر واحد منهم الى ان يبني بها، فيقول ماذا بها؟ محمودها عنه. طب ماذا نصنع؟ اذهب الى الشيخ الفلاني في البلده الفلانيه، هذا رجل عاد في الله، هو ان شاء الله علم الحال بهذه الاشكاليه، وهو هذا الساحر كافر بالله عز وجل. اعلموا اخواني ان الساحر والكاهن والدجال لا يستطيع ان يسخر الجان الا بالكفر بالله عز وجل. اعزكم الله يكونون على كتاب الله ويكتبون كلمات الله بدماء الحي والنجسات حتى يسخر لهم الجنه يستطيعوا ان يعملوا اشياء لا تطلع لكافه الناس. طيب ما حكم النبي على نكاح هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من ذهب الى عراف او دجاج فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. طيب يا شيخ انا جربت القران وجربت اشياء كثيره لكن ما فيش ما في علاج. انا هروح هقرر من جمله التجربه ولكن لا اصدق. اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من ذهب الى عراف او دجال فسال له عن شيء، والله بس سؤال، هو لم يفعل ولم يصدق، فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله. من المظاهر الشركيه ايضا الحلف بغير الله عز وجل، ان تحلف بغير الله عز وجل، وهذا كثير في امه الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الحلف بغير الله شرك، فقال: من حلف بغير الله فقد اشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الايمان بقى الموجوده بيننا والنبي والامان وشفقه العشره والعيش والمال ورحمه ابي ورحمه امي ورحمه اللي في الطرق، كل هذا بين الناس يحلفون بها وهي اشياء لا يجوز لهم ان يحلفوا بها. طب كفرت ذلك اذا وضعت تنسلت العبد على هذا، طب فماذا تصنع؟ قل لا اله الا الله، تشبع بما سبق فيه لسانك، ثم عود نفسك على ان تقول، على ان تقول ايه؟ ان تقول بالله عليك، كالله عليك، الى غير ذلك من الايمان الذي يصرف الا او الذي لا يؤتى بها الا بالله عز وجل. ايضا من المظاهر الشركيه تعليق التمائم. تعليق ايه؟ تعليق التمائم. طب ما هي التمائم؟ التميمة كل ما يعلق على الصرف أو في اليد أو على الجوار وعلى الحوائط وفي السيارات وفي التكاتك وفي كل هذه الأشياء، زي مثلا الخمس الزرقاء، الخمسة والخميس، والشباك الذين يعالجون ما يسمى بالحضارة، كل هذا من التمائم الشركية المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: التمائم شرك. وقال صلى الله عليه واله وسلم: من تعلق تميمه فلا اهتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. اذا فالخمسه والخميسه لن تقيك من الحسد، حلوه الحصان لن تقيك من الحسد، حذاء الولد الصغير لما تشتري سياره جديده أو كمان جديد، بعض الناس معانا حذاء ولد صغير، الصندل أو الكوتش الصغير هذا للولد يعلمه ظنا منه أنه يدفع عنه العين، يدفع عنه الحسد. لا يا شيخ، عندك المعوذات إذا خرجت البيت توكل على الله، تمسك بالله، اعتصم به، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل الاقدار بامر الله تبارك وتعالى. فانت لا تقلق ولا تحزن ولا تخاف من شيء. عود نفسك قل اذكارك، تحصن بهذه الاذكار الشرعيه، واخرج من بيتك متوكلا على الله. طيب كثير من الشباب ايضا يعلق هذه الحضاره التي تسمى الحضاره الخضراء والزرقاء والسمراء، وهي اسمها ايه حضاره؟ اهل القرى هم اللي يقول لك البسها عشان تجيب الحظ، عشان ايه؟ العب كويس ودخل جواله الى غير ذلك. اقول هذا لا يجوز، لا يجوز يا اخوانا، لا تصيان ولا رصاصه ولا كلام خالص. ولذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل في يده خيط، فقال له النبي: ما هذا؟ زي كان عايزك ابنك يلبس، قل له ايه دي؟ ممكن لسه اقول ايه ده؟ ما هذا سلم عن هذا الضعف وانهاه عنه لانه شرك وذريعه الى الشرك. فوجد يصلي على الرجل خيط يربطه على يده، فقال له ما هذا؟ قال من الواهنه. من الايه؟ الواهنه. فقال صلى الله عليه وسلم انزعه عنك فانه لا يزيدك الا وهنا، وانك ان مت وهو عليك ما افلحت ابدا، وانك ان مت وهو عليك ما افلحت ابدا. فليحفظ اخواني والشباب يحذروا من مثل هذا. ايضا من المظاهر الشركيه قراءه الفكاه وقراءه الكف ووشوشه الولع وغير ذلك من هذه الامور الشركيه التي يزعم اصحابها انهم يعلمون ما ضرب واستغرق عن الناس. كل هذا من الامور الشركيه، فينبغي علينا عباد الله ان نصحح توقيننا لله تبارك وتعالى، وان نجنب من مجتمعاتنا ومن بيوتنا ومن اقوالنا وافعالنا مثل هذه الامور الشركيه. نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا. فالمسلم لا يشهد ولا يشارك أعياد المشركين بحال من الأحوال. ومن الآيات العجيبة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المادة الذي هو أصل المسألة، هو تقرير مشابهة المشركين وتهنئتهم بأعيادهم في كتابه القيم اقتداء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، استدل بآية عجيبة في النهي عن ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. شوفوا انظر كم استدلال ان اليهود كانوا يقولون للنبي عليه الصلاه والسلام في الخطبه المشيخه يقولون له راعنا، يعني حول لنا سمعك، وهم يقصدون بها من معنى الرعونه معنى خبيثا. وكان كما قال عطاء بعض العرب يقولون هذه الكلمه راعنا، قال عن هذه الكلمة وإن كان يقصد بها حق فنهاهم عنها لمشابهتهم باليهود بأنهم يقولونها. فاليهود يقولون راعنا، إذن فينبغي على المسلم أن يشابه المشركين يهود ونصارى وغيرهم، لا يشابهونهم ولا يشاركونهم في الأقوال ولا في الأفعال ولا في غير ذلك هذه الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة دلت فيها على أنه يتعبد إلى الله عز وجل بمخالفة ما عليه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: أطلق اللحى حكم الشوارع وخالف اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الشيء: اخضب اللحى أو أصبغ اللحى فإن اليهود لا يسبغون. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون يوم عاشوراء فأراد النبي أن يخالفهم، فقال: لئن حييت أو لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم إظهار لمخالفة ومغايرة ما عليه اليهود والنصارى من أفعال ومن أقوال ومن أعياد، فلا يجوز لأحد من المسلمين البتة أن يشارك هؤلاء في أعيادهم ولا أن يهنئهم بأعيادهم، لأنك إن هنأت على أعيادهم فهذا إقرار منك بباطلهم الذي ينشرونه ومعتقدهم الفاسد الذي يعتقدونه. فاحذر يا عبد الله تكون مشاركا لهؤلاء. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ان المسلم ان مشابهته في الهدي الظاهر ان مشابهته في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر. إن مشابهة كلنا نتشبه اليهود والنصارى، إن مشابهتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين المرضيين والمغضوب عليهم والضالين. فاحذر يا عبد الله، فاحذر يا عبد الله أن تشارك هؤلاء في هذه الأعياد، بل حتى لا يظن الظن أننا نتجنى على هؤلاء وحدهم، بل إنه أي عيد ينسب إلى أهل الإسلام كالمولد النبوي أو بداية السنة الهجرية أو غير ذلك من الأعياد، هذا لا يجوز للمسلمين البادة أن يحتفلوا به، إنما نحن معاشر المسلمين حدد لنا شرعنا، حدد لنا نبينا عيدين اثنين في السنة يحتفل بهم ويهنئ بعضنا بعضا عليهم، وهما الفطر عيد الفطر وعيد الأضحى. وللحديث بقي نبل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا، اللهم ثبتنا على الحق حتى اللقاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت لنا أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. المستفيد. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه للعمل بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه واله وسلم، اللهم وفقه لكل خير يا رب العالمين، اللهم وفقه البطانه الصالحه التي تكون بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدل على كل خير وتنهى عن كل شر. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا، تجاوز لهم عن سيئاتنا، اللهم رب لنا اولادنا واهد لنا نساءنا واهدنا لنسائنا، اللهم اهدنا لنسائنا واهد نساءنا لنا ورب لنا اولادنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو بلل أو سهو أو نسيان فهذا مني ومن الشيطان، والله ورسوله في الأمراء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.